نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا عند قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. ثم قال جل وعلا بعدها: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يقول جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ييسر له الأمر وييسر له سبل الهداية وييسر له سبل التوفيق ويفتح له أبواب الهداية ويشرح ويفتح صدره لذلك، فينشط للهداية وينشط لسلوك سبلها وطرقها، فينتهج ويسير على طريق الهداية. فمن أراد الله أن يهديه يسر له هذه السبل وهذه الطرق، فكانت أمارات تدل على أن الله جل وعلا أراد به الخير، كما قال عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام، وفقه الله لسلوك طرق الهداية وسبل الخير، وفتح قلبه على هذه الأمارات والألامات، فكان موفقا لسلوك الصراط المستقيم والسبيل القويم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد قال عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهذا معنى قوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يحبب له الإسلام ويحبب له الدين ويحبب له الإيمان ويحبب له التوحيد ويحبب له الطاعة ويتذوق طعمها ويذوق حلاوتها فيسير عليها ويسلك سبيلها وينتهجها ويفعل الطاعة بعد الطاعة والطاعة بعد الطاعة. وهذا التوفيق من عند الله عز وجل وبإذنه سبحانه وتعالى، وهو الذي يفعل ما يشاء وهو الفعال لما يريد، وفعله هذا موافق لتمام الحكمة سبحانه وتعالى، فلا يكون في فعله شيء من العبث أو النقص، وليس في فعله تبارك وتعالى شيء من الظلم، وما الله يريد ظلما للعالمين، وما ربك بظلام للعالمين، وما أنا بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا. وقد جاء في حديث من طرق يقوي بعضها بعضا أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الناس فقال: أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم لما بعده استعدادا. هذه العبارة جاءت في حديث ابن عمر عند ابن ماجة وغيره، وجاءت من طرق أخرى وهي صحيحة، جاءت بأسانيد حسنة وبطرق كثيرة، فهو حديث صحيح. سئل عليه الصلاة والسلام أي المؤمنين أفضل، فقال أكثرهم للموت ذكرى وأكثرهم استعدادا لما بعده، وأكثرهم استعدادا لما بعده. ولا شك أن من كان مكثرا لذكر الموت وحازما على الاستعداد لما بعد الموت فإنه يوفق ويكون مقبلا على الله تبارك وتعالى، منشرح الصدر على الطاعة ومسرعا في ذلك. وجاء في الحديث أنه سئل عن هذه الآية فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قال كيف يشرح صدره للإسلام يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام نور يقذفه الله فيه فينشرح له وينفسح، فينشرح له وينفسح، يعني يكون قلبه مفتوحا على الطاعة محبا لها مقبلا عليها. ذاك النور يقذفه الله عز وجل في قلب من يشاء. فقيل يا رسول الله وهل له من أمارة يعرف بها؟ قال نعم، الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. هذا جاء من طرق يتقوى بعضها ببعض. فهذا النور الذي يقذفه الله في قلب المؤمن فينشرح صدره وينفتح على الطاعة ويصير محبا لها مقبلا عليها، هذا نور يقذفه الله جل وعلا. فهل له أمارة؟ نعم، أمارته أن يرى الإنسان من نفسه إقبالا على دار القرار وإدبارا عن دار الخلود، أي التجافي عنها والبعد عنها والإنابة والرجوع والميل إلى دار القرار ودار الخلود ألا وهي الآخرة وهي الجنة، والاستعداد للموت قبل الموت، والاستعداد للموت قبل الموت، أن يستعد ويجهز نفسه، يتجهز لذاك اليوم وللموت، لأنه أقرب قريب، الموت أقرب قريب، ولا يستبعده الإنسان عن نفسه، فما من لحظة من اللحظات إلا والإنسان معرض للموت وهو لا يدري. فليس الموت يعني سببها أن يقع الإنسان حادث يكون مضرا به فيموت، أو أن يلم به مرض أو نحو ذلك، فلربما يكون جالسا فيتوفى، يتوفاه الله جل وعلا وتقبض روحه، فتعددت الأسباب والموت واحد، فقد تكون الأسباب كثيرة، ولا يلزم دائما أن يكون الموت على إثر حدث، يسقط إنسان من شاهق أو يصدم بسيارة أو يقع عليه مرض فيموت على إثره، ليس دائما كذلك. فالآجال محددة، ويكتب أجله كما قال عليه الصلاة والسلام وهو في بطن أمه جنينا، يؤمر الملك بكتب أربع كلمات ومن ذلك الأجل، فهو محدد وأسبابه كثيرة. فقد يأتي الموت للإنسان بغتة فيأخذه، فمن كان مستعدا لذلك فإن هذا من الأمارات أن أراد الله عز وجل به الخير وأن يقبل على الإسلام وعلى الطاعة والعمل الصالح. نعم، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قوله ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا بفتح الضاد وتسكين الياء وكسر الياء ضيقا، وقلئ ضيقا، وقلئ ضيقا، حرجا قلئ حرجا، كأنما يصعد، كأنما يصاعد في قراءة. فهذا الذي من أراد الله جل وعلا أن يضله يكون صدره ضيقا لا يتسع للإسلام لا يتسع للطاعة، يجد نفسه متحرجا فيها، يجد نفسه متأثما، فلا ينفسح صدره لذلك على عكس السابق، على عكس السابق، فيكون في قلبه وحشة وضيق وظلمة لا يصل إليه شيء من الخير، لا يصل إليه شيء من الخير، كأنما يصعد في السماء، حاله كحال الذي يصعد ويتصاعد في السماء. فلا شك أنه كلما ازداد صعودا في السماء كلما ازداد قلبه ضيقا وتضايقا. فكيف فكما أنا الذي يصعد في السماء لا يستطيع ولا يتيسر عليه التنفس كالحال الذي هو عليها وهو في الأرض، فهكذا هذا نفس هذا الذي لم يشرح صدره للإسلام. قال ابن جرير: هذا مثل ضربه الله عز وجل لقلب الكافر في شدة ضيقه عن وصول الإيمان إليه، فمثله في امتناع قبول الإيمان كمثل الذي يصعد في السماء ويعجز عن التنفس لأنه ليس في وسعه وطاقته، لأنه ليس في وسعه وطاقته. وهذا فيه الإشارة إلى أن التنفس يضيق على الإنسان كلما ازداد علوا ورقيا وصعودا في السماء، كلما ازداد رقيا وصعودا في السماء. وهذا له من المكتشفات الحديثة، ولكن الآية صريحة في الدلالة عليه. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، فكما يجعل الله عز وجل والانشراح في قلوب أهل الإيمان والضيق والحرج في قلوب أهل الضلال، فكذلك يجعل الله الرجس في على قلوب الذين لا يؤمنون، على من كان مثل هذا ممن ضاق صدره عن الإيمان، فيغويه الشيطان ويصده عن سبيل الله تبارك وتعالى. وقال بعض أهل العلم: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الرجس هو العذاب، الرجس هو العذاب، ولا شك أنه لازم له. فإذا كان يجعل في قلبه الضيق وعدم الاتساع للإيمان وقبوله، فيكون كافرا منحرفا عن دين الله جل وعلا، فيلزم من ذلك أن يتعرض للعذاب. ثم قال عز وجل: وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. فلما ذكر جل وعلا شرحه لصدور أهل الإيمان وذكر طريق الضالين عن سبيله عز وجل الصادين عن دينه، نبه نبيه عليه الصلاة والسلام على شرف ما آتاه وأنزل إليه: وهذا صراط ربك مستقيما. هذا صراط طريق ومنهج وسبيل ومحجة، وهذا صراط ربك مستقيما لا وجاج فيه، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا طويلا مستقيما متسعا وعلى جنبه خطوط صغيرة، فقال: هذا صراط الله، هذا سبيل الله، وهذه على الجنب هذه سبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو الناس، فمن أجابه قذفهم في النار، من أجابه قذفهم في النار. ثم تلا قوله جل وعلا: وأن هذا صراط ربك مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وهي الآية من سورة الأنعام في آخر ربع منها أو الصفحة قبل الأخيرة من هذه السورة كما سيأتي. وهذا صراط ربك مستقيم، فطريق الله جل وعلا مستقيم لا اعوجاج فيه ولا تلفث ولا اعوجاج ولا التفات يمنة ويسرة، فهو واضح ظاهر بين لا لبس فيه ولا شيء. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، أوضحناها وبيناها وفسرناها أتم تفسير. ولهذا ليس للإنسان أن يقول أن في القرآن ما يشكل أو ما يتناقض أو ما يتعارض، فلربما يكون هذا بعض بين بعض الآيات في ظاهر الأمر وفي نظر الناظر، لكن في الحقيقة لا تعارض، والأمر واضح وبين وتفسيره ظاهر. قال جل وعلا قد فصلنا، والتفصيل التمييز، وفصل الشيء عن الشيء تمييزه وصرمه وقطعه عنه، فتبين كل الأمر، بين كل الأمور إلى حد الإيضاح، غاية الإيضاح. لعله لقوم يذكرون، لمن تذكر، لمن يتذكر يتفكر فيعقل ويتذكر مرة بعد أخرى ومرة بعد أخرى حتى يحصل له الانتفاع. لهم دار السلام عند ربهم، هؤلاء الذين تذكروا والذين شرح صدرهم للإيمان والإسلام، لهم دار السلام، الجنة، ومن أسمائها دار السلام لأن طالبوها أهل سلامة، وهم فيها في سلام، وتحيتهم فيها سلام، وقد أعطاهم إياها ربهم جل وعلا، ومن أسمائه السلام. لهم دار السلام عند ربهم، عند ربهم إثبات صفة العندية لله جل وعلا، ويا له من جوار، يجاورون الله جل وعلا ويكونون في جوار الله سبحانه وتعالى. عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، وهو وليهم بما كانوا يعملون، الله ولي الذين آمنوا، ناصرهم ومعينهم ومؤيدهم وحافظهم وراع لأحوالهم، وذلك بسبب ما قدموه وجزاء خيرا لما قدموه من الأعمال الصالحة ومن الأعمال ومن الطاعات ومن الاستجابة لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.